أنتم فروضي وأنا فلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي وأنا فلي، أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي، جمالكم نصب عيني، إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب شغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، أنست في الحي نارا ليلا فبشرت قلتم كثوا فلعلي أجد هدايا لعلي. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي، حتى إذا ما تدانى الميقات في جمع شملي، صارت جبالي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. ولا حسر خافي يدريه من كان مثلي، ولا حسر خافي يدريه من كان مثلي، وصرت موسى زماني مبصر بعضي كلي. يا فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. فالموت فيه حياتي، وفي حياتي يا قتلي، فالموت فيه حياتي. أنا الفقير المعنى، رق لي حالي وذلي، أنتم ذنوبي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلة